يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مذ قال لما أرسلت جند الشقى كتبا لها قلم ولالة راقب أرسلت أكبر أهل بيتي فيكم حكما وفي فصل القضاء وحاكم فأتى ليثبت سنة العادي على علن وتمحى في هداه مظالمه قد بايعت ومذ أتى شيطانها أحنت عليه وجمعها متزاحم لم أنس مسلم في الأزقة مفردا متلددا لم يتبعه مسالم. مسلم بن عقيل عليه أفضل الصلاة والسلام هو أول الشهداء وهو سفير الحسين وقد اختاره أبو عبد الله لهذه السفارة المهمة. الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لما علم المجتمع الكوفي بامتناعه عن بيعة يزيد أو مبايعة يزيد أخذوا يراسلونه وصارت الرسائل تترى على الحسين من كل حدب وصوب حتى ملأ من كتبهم خرجين بل اجتمع عنده منهم 12,000 كتاب. وما أجاب على هذه الرسائل إلا على الرسالة الأخيرة التي فيها كتبوا إلى الحسين أما بعد نرجو أن تقبل إلينا وأن تقبل على جلد لك مجندة واعلم إن الأنهار جرت والعيون اندفقت والثمار أينعت ونحن بحاجة إليك يا أبا عبد الله وعندنا النعمان بن بشير الأنصاري واليا من قبل يزيد وهذا الرجل لا نجتمع معه بجمعة ولا بجماعة وإذا أتيت إلينا ألحقناه بالشام وإن لم يمكنك المجيء إلينا في هذه الأيام فارسل لنا من تتثق به من أهل بيتك. فالحسين عليه السلام لما وردت إلى هذه الرسالة وهي من المجتمع الكوفي وفيها أسماء لفلان وفلان وفلان كتب إليهم أما بعد وصلتني كتبكم وفهمت ما تدعونني به إليه، وأنا الآن أرسلت إليكم أخي وابن عمي وثقتي وكبير أهل بيتي وعمدتي والمفضل عندي مسلم بن عقيل. شوف هاي الأوسمة التي وسم بها أبو عبد الله الحسين ابن عمه مسلم سفيرا، هاي أوسمة عجيب. هاي الأوسمة من وضعها؟ وضعها إمام مفترض الطاعة يحمل عقلية 124,000 نبي من آدم إلى محمد. هذا الإمام الذي إليه انتهى، الذي إليه انتهى أمر حراسة هذا الدين وهذا الإسلام وهذه الدعوة الإلهية، دعوة الأنبياء الباصرين الذي يمثلهم الحسين، والذي هو هكذا كما نزوره: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كريم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. حينما تزور هذه الزيارة زور الإمام الحسين بها، هل تسائل نفسك أن الحسين ماذا تورث من آدم وما تورث من إبراهيم وشنو اللي تورث من موسى وعيسى ومن محمد؟ هل تورث أراضي قسائم ممتلكات؟ لا، وإنما تورث الدعوة إلى الله وهو الأمين عليها، وتورث منهم العلم وفقه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا الحسين اللي هو بهذا المعنى وبهذا المستوى يختار إلى الكوفة مسلم بن عقيل ويوسمه بهذه الأوسمة: أرسلت إليكم أخي وابن عمي وثقتي وعمدتي وكبير أهل بيتي مسلم بن عقيل ليحكم بينكم بحكم الله وبحكم رسول الله. فإذا مسلم على أي درجة من الثقة عند الحسين؟ وعلى أي مستوى من العلم والمعرفة؟ فمسلم سلام الله عليه عالم فقيه مرجع، بالإضافة إلى هذا سياسي إداري شجاع صبور مدبر، وهذا الذي هو يجب أن يمثل الإمام. ولا يليق للمؤمن أن يجاهد تحت راية من هب ودب إلا تحت راية إمام هدى ومقتد بهداه، فهذا الذي يجب أن تكون تحت راية وتجاهد في سبيل الله. ووجه مسلم بن عقيل، مسلم بن عقيل بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكروا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ دخل عقيل فاستقبله النبي ورحب به وقربه منه وابتسم بوجهه. قال علي: فقلت يا رسول الله إنك لتحب عقيلا؟ قال: نعم، أحبه حبين، حبا لعمي أبي طالب لأنه كان يحبه، وحبا له لأن من صلبه يظهر ولد ينصر ولدك الحسين ويستشهد بين يديه. وهذه إشارة تبشير بمسلم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وفعلا وقع هذا الأمر. فعلى العموم، الحسين عليه السلام وجه مسلم بن عقيل سفيرا إلى الكوفة، وهذه كلها حجج. الإمام الحسين عليه السلام هو يعرف بأبي وأمي عن ما يؤول إليه الأمر، وعنده خبر من جده رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الكلام مهم، أرجو منكم أن تنتبهوا له وتعرفوا أن الحسين عليه السلام ما خرج إلى العراق وغايته السلطة أو الزعامة أو الحكومة، ولا غرر به من أهل الكوفة على أساس والدولة مكاتب، وأرسل مسلم كحجة عليهم. وإلا كلام الحسين واضح في بيانه الأول لثورته الذي قال: أنا خارج إلى العراق غير أشر ولا بطر ولا مفسد ولا ظالم، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، ولأسير بسيرة أبي، ولأأمر بالمعروف ولأنهى عن المنكر، لأن في ذلك الوقت أشيعت الفاحشة وظهر الفساد وانقسمت الأمة على نفسها وحداها غير حاديها، وانتشرت الخمر بصورة علنية بين الشباب، وهكذا المفاسد التي أثارت حفيظة الإمام، وخرج بأبي وأمي ثائرا عليها. انتبه لهذا الكلام واربط الماضي بالحاضر. هالشكل يقولون النبي صلى الله عليه وآله لما اجى رأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، شلون لقى الناس فرق في أديانها؟ الآن النبي إذا يجي للأمة شلق المسلمين بكل مكان فرق في أديانهم حقيقة، عكفا على ما تعتقده وترغب به وتشوفه منقسم على نفسها. فبذاك الوقت الله أنار ظلمها بمحمد. ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر النبي أنه من بعده تتغير الأمور، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ينقلبون. وفعلا حدث الانقلاب خصوصا في أيام يزيد بن معاوية الذي يضع رأس الحسين بين يديه ويقول يا ليت أشياخي ببدر شهدوا جزاء الخسرة من وقع الأسد لأغلوا واستغلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشهد قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدناه ببدر فاعتدل لست منخنف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هاي الصورة عن يزيد لا أكو نبي ولا أكو وحي وهاي قشمريات وقشمرة والناس وهكذا والناس إلى الباطل أميل. يقول الإمام زين العابدين إن الدنيا نذلة إن الدنيا نذلة والذي رغب فيها ومال إليها أنذل والذي أنذل من كل نذل من استطاع أن يفعل شيء ووضعه في غير طريق الله سبحانه وتعالى. فعلى العموم الأمة أو المجتمع الذي هذا حادي أو هذا قائدك يزيد كيف يصير حاله والناس على دين ملوكها؟ فلذا الإمام الحسين عليه السلام قال أنا خارج إلى العراق غير أشر ولا بطر ولا مفسد ولا ظالم وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولأسير بسيرة أبي ولأمر بالمعروف ولأنهى عن المنكر. هذا الحسين عليه السلام. فمن قبلني شوف هاي الكلمة فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فمن قبلني بقبول الحق. الإمام يخاطب الناس وحتى الأجيال اللي تتوالد مسلمة إلى يوم القيامة يقولون أنتم شوفوا نهضتي حللوها فسروها للحق فالله أولى بالحق والحق حق أن يتبع. إذا كان نهضتي حق اتبعوني وإذا كان باطل لا تتبعوني حواطف وتقولون والله هذا سيء وجد رسول الله وأبو علي وأم فاطمة وخامس أصحاب الكساء وهو من أهل آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس فشوفوني آني هل هذه مع الحق أو مخالف للحق. إذا آني ويا الحق تابعوني وإذا أنا مخالف للحق لا يجوز لكم متابعتي عاطفيا عواطف بالعواطف لا أريد تتبعون الحق والحق أحق أن يتبع. فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أكو ناس فهموا الحسين إنه على حق ولذا قدموا أغلى شيء عندهم مثل ولد علي الأكبر. علي الأكبر ويا الحسين ملازم ويا أبوه لما سافروا بالطريق الحسين غفى غفوة حالمة واستيقظ وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له علي الأكبر: يا أبا، أن الاسترجاع حسن، ولكن ما هو الداعي الذي دعاك أن تسترجع؟ فقال: يا بني، إني غفوت غفوة حالمة، فسمعت هاتفا بالسماء يصيح: إن القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. قال: ما تأويله؟ قال: تأويله إننا نقتل جميعا ولا يبقى منا أحد حتى الطفل الرضيع. قال الأكبر: لو أنه إنسان عادي جاء قال لأبويا: توقف، لا دام أنت متشائم وخل ناخذ غير جهة، نروح بغير طريقة، ود كتبك إلى الأبصار إلى العشائر، لو أنه إنسان عادي. بس الأكبر لا، ش قال له؟ قال له: أبا، أولسنا على الحق؟ قال: نعم، إننا على الحق. قال: إذن لا نبالي، يلا على الحق، فمن تبعني على الحق فهو مني. الله، والحق حق أن يتبع. ولذا على الأكبر يوم القتال لما برز في كربلاء قال: أنا علي ابن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينثني، ضرب غلام هاشمي علوي، والله لا يحكم فينا ابن الدحي. هاي الغاية من قتاله، لا يحكم فينا ابن الدحي. هذا الإنسان اللي مع الحق. كذلكم أبو الفضل قال: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. وكذلكم مسلم بن عقيل العالم العارف بالحسين إنه على حق، فاستجاب له وخرج بخدمته منبيا لطلبه، وهو يحمل تلك الصفات التي قلما يحملها إنسان، والتي وسمه بها أبو عبد الله الحسين: أخي وابن عمي وثقتي وكبير أهل بيتي وعمدتي مسلم بن عقيل. وخرج مسلم في اليوم 15 من شهر رمضان سنة 60 للهجرة، ودخل الكوفة في اليوم 5 من شوال، يعني كل سفرته 20 يوم طريقة، في اليوم 5 من شوال دخل الكوفة، ودخل في دار سليمان بن سرد الخزاعي، وقيل في دار المختار. ولما علم المجتمع الكوفي بدخول مسلم أقبلت إليه المواكب من كل جهة، واللافتات معلقة ومنشورة ترحب بمسلم بن عقيل، والناس تهتف بحياة الحسين وسقوط يزيد بن معاوية، وتتكلم بفضائل أهل البيت ومثالب بني أمية. وأقبلت العشائر، كل عشيرة بعشيرتها، وكل عشيرة جاية تحمل لافتة، وبايع مسلم بن عقيل جمع كبير من الناس، وأخذ المبايعون يتزايدون يوما بعد يوم، حتى بايعه مما يرمو على 18,000. وبهذه الفترة كتب إلى الحسين بالأمر وما واجب وما وجد. فهنا لبني أمية أتباع وحيون فتضايقوا من هذه الظاهرة فكتبوا إلى يزيد بن معاوية: إذا كان لك رغبة بالكوفة فادركها، لقد أفسدها عليك مسلم بن عقيل. فهنا بات يزيد قلقا وهو لا يدري ماذا يفعل، فاستشار سرجون، وكان سرجون رجلا مسيحيا ومستشارا لأبيه من قبل، فأرسل عليه وقال: الأمر بيش قضية؟ فقال له: إذا تأخذ رأيي فارسل لهذا المجتمع شخصا لا يميز بين الفضيلة والرذيلة ليلهب ظهورهم بصوته ويلطمهم على وجوههم. ودي واحد صلف وقح، ولا أرى إلا عبيد الله ابن زياد، عبيد الله الذي أمه مرجانة وأبوه زياد ابن أبيه. المهم هذا كان واليا على البصرة، فكتب إليه يزيد وقال له: إني وليتك المصرين الكوفة والبصرة، وادرك الكوفة وخذ مسلم بن عقيل أخذ عزيز مقتدر، ولا تتماغل في أمره. ولما بلغ الكتاب إلى ابن زياد وقرأه ولى على أهل البصرة أخاه، وخرج هو ومعه جماعة بما فيهم شريك الأعور، وشريك الأعور هذا رجل معتدل ويميل لأهل البيت ولكنه شخصية معروفة في البصرة، فكان يحتاجه للملازمة معه عبيد الله بن زياد. وفعلا هذا بالطريق تمرض ونزل في دار هانية بن حروة لأيام النقاهة، لأن دار هاني تصير على الشط واسعة وشيخ مذحج وعشيرته كبيرة، وإذا ركب يركب وتحت رايته مما يعد بستين أو بثلاثين ألف راكب. المهم فابن زياد منين إجا؟ إجا على طريق النجف، طريق الغريب، ونزل هناك وأرسل جماعة يشوفون للأخبار شنو ظاهرة الوادي، شون ميولها، شنو لغتها، إلى أي جهة يميلون نفسيا. راحوا، فطبعا هم ما يودون واحد عادي، يختارون الماكرين الفطنين الأذكياء بالمكر والحيلة، نعوذ بالله، المتمرسين اللي واحدهم عتيد بهاي الشغلة. راحوا ردوا بالخبر، قالوا للناس ميولهم ديني وظاهرتهم دينية وشعارهم يا حسين، ويهتفون بالحسين وبايعوا مسلم، والوادم وجهتها دينية، الناس وجهتها دينية. سوى ابن زياد قال يجب نحاربهم من حيث يعتقدون نصط عليهم من طريق اللي هم يعتقدونه. فلبس لباس الصالحين والزاهدين والخيرين وتعمم بعمامة سوداء وضيق لثامه ودخل. الناس على أمل اللقاء بالحسين، لأن مسلم بن عقيل قال لهم سوف يأتي الحسين، بس ما يدرون راح يأتي الحسين وحده ويا جماعة يجيب عائلته. هذا الخبر معتهم، بس هم على أمل اللقاء. فصار الحديث عند العوائل، حتى المرأة من تقعد تقول لأولادها ابشروا راح يجي الحسين، المرأة تسأل زوجها ايش وقت يجي الحسين، الرجل يسولف لعياله عن الحسين. فصارت لهجتهم بالحسين. يقول لما دخل ابن زياد بهاي الصورة، وهو أنه الجبة والكذا والعمامة ومضيق لثامه حرمة، لما شافته قالت والله يمكن هو هذا الحسين، صاحت الله أكبر، هذا الحسين ابن علي، الله أكبر، جاء يمشي وحده، أينكم يا أهل الكوفة؟ مو هاي الوادي معتها أمل يجي الحسين وتنتظر، وسمعت هاي المرأة تقول هذا الافتكانة اللي ببيته اللي يمشي بالسوق المنا منا. والله صارت فزعة، صارت كثيرة، قامت النوب ناس تنشدنا شنو صاير بدون تثبت. الحسين اجا صار جمهور كبير، وراحوا وراء ابن زياد للقصر. ابن زياد لما رأى هذا التجمع ساءه ذلك وأحزنه، وهذا كل الترحيب من حسين، زعل اختاض، اجا وقف على باب القصر. النعمان ابن بشير الأنصاري الوالي من قبل يزيد سابقا، لما سمع الخبر أن الحسين اجا كره أن يدخل الحسين القصر، بل غلق الأبواب وصعد على السطح، وأقبل ابن زياد ووقف على الباب طرقه ولم ينزل أحد ليفتح له الباب، فاضطر أن يتكلم وصاح يا نعمان تحصنت في قصرك وتركت أمرك، انزل لا أم لك، ألا لعنك الله. لما سمع صوت عرفه ونزل وفتح له الباب. أما الناس فعرفوا صوت ابن زياد وتفرقوا وقالوا لا، ليس هذا الحسين وإنما هذا ابن زياد، وخلوا ورجعوا. لو فرد الشم واحد يعني ذكي بطل شجاع قوي مو يتلاحق القضية بوقته، أو يوقفون وفرد مظاهرة موش ابن زياد وهو خايف تنتهي القضية طردوه، لا ما سووها. دخل ابن زياد بالليل، أرسل على الكبار فلان زعيم، طبعا الكوفة كانت مجموعة قبائل وتتقاسمها القبائل، وتشوف مثلا طي منا، بني تميم منا، بني أسد منا، الأوس، الخزرج، كذا، مضحج، قبائل وشكل. فود على الرؤساء وعلى المتنفذين وعلى المعروفين بالمجتمع، ودع اليهود. لما اجتمعوا قام ابن زياد، ابن زياد ترى خايف لأنه ما يدري راح يطلع عليه، لكن وشنو افتعل عرض الأعصاب، افتعلها عرض الأعصاب، صعد المنبر، نفخ وجهه، خنجر عليه مو شكل، قالوا سمعوا على الكوفة، سمعوا أنا أرسلني إليكم يزيد لأقف على أموركم، وأنكم فعلتم فعل لا تغتفر، والآن يزيد تحرك نحوكم بجيش جرار، وقد حلف الجند المحارب أن لا يضع ما على رأسه لإزالة غبار حتى يقضي على آخر طفل من أطفال أهل الكوفة، وأنتم فعلتم فعلة النكراء حيث نقضت بيعة يزيد وملتم إلى مبايعة مسلم يأخذها عليكم للحسين، وأنتم هذا لكم فرصة، هذا الوقت وهذه اللحظات، إما وإما رقابكم قطع رؤوسكم إذلالكم كذا كذا يفعل بكم، وإما تستغفروا وتتوبوا وترجعوا إلى ما كنتم عليه، وعليكم أن تعطون البيعة الآن ليزيد ابن معاوية وتستغفروا من ذنبكم، وإن لم تفعلوا فالسيف حليفكم. يقول ما انتهى ابن زياد من خطابه إلا والناس صاروا قسمين، بين مجبر غصبا عليه خايف وبين مطيع وراغب. يقول وما أصبح ابن زياد إلا وهذه الناس معه، ومسلم يريد من يدله على الطريق فلا يجد. وانتبه شو الموضوع، هذا باختصار، هذا الكلام باختصار. سوى يزيد مع عبيد الله بن زياد معاي القضية، قام بحملة اعتقالات فورا، بمن أطاعه، قام بحملة اعتقالات. مثلا من جملة من استحمل للاعتقال أمر بن الحمق الزبيدي، هذا ماخذ بتهان بن عروة، وهان بن عروة يصير جد أولاده، وكان من المتفانين لغاني، من المتفانين لمسلم، من المتفانين انقلب هذا، فهذا أيضا خلّه. وبعد شبث وسنان وفلان وفلان وكذا، واحدا بعد واحد دون أعدهم إعدادا كامل لحملة الاعتقالات. خاف تقول يعني ماكو يعني رجال فطنة ذكية شجعان من شيعته، بلي أكو رجال ذكية وشجعان، ولكن غلب على أمرهم. شنو اللي حدث؟ حدثة الاعتقالات، اعتقل من زياد من خيار المجتمع الكوفي 4500 شخص، مو شوية هاي، وأذاع الرعب والخوف. على أي حال، حتى بما فيهم المختار الثقفي وله قصص، وميثم بن يحيى التمار وله قصص، ولا أستطيع بهذه العجالة أن آتي بقصة كل واحد منهم وكيفيته، وأجيب لكم أمثلة. يعني هكذا حدث، فلما اعتقل الكبار والعلماء والشخصيات، بقي هؤلاء الذين هم باعوا حظهم بالأدنى وبأبسط الأشياء مقابل شيء زهيد. حتى ابن زياد قالهم إذا تغيرتم وصرت ويانا وفتكتم بمسلم بن عقيل وانتهت الأمور لصالح بن أمية، أنا يا ابن زياد أعطيكم كل واحد 100 100، يعني 100 100، مثلا اللي عنده مثلا 100 دونم قاع ينطي 100 دونم بعد، والعنده 100 ألف ينطي 100 ألف بعد، والعنده كذا كذا 100 100. قرأت والله بالتاريخ يقول بعدين بعد ما قتل الحسين وبعد فترة اجوا الناس قالوا انت مو وعدتنا 100 100، واجتمعوا على باب قصره فنثر عليهم 100 فلس 100 فلس. قالوا له شلون الشكل تسوي، مو انت وعدت 100 100 يعني 100 فلس؟ ما تستحي القلبون عليك، قال أصلا لا أستحي منهم ولا أخاف منهم، احنا ردناهم يقتلون الحسين بعد قتل الحسين، شنو اللي يراد وشنو اللي يخاف من عنده؟ راحوا ولا انتهوا. اي والله وفعلا انتهوا. راتهم زينب يبكون، قالت يا اهل الكوفه تبكون؟ اي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، لقد ذهبتم بحارها وشنارها، بالك تزل قدمك عن خط الحسين عليه السلام وخط أهل البيت، لأن نتيجته الخسارة. المهم مسلم بن عقيل عليه السلام أصبح يريد من يدله الطريق فلا يجد، يدليه الدرب ماكو، حتى اختفى في دار هانية بن عروة وأنزله عنه هاني بن عروة. وهاني بن عروة زعيم شخصية وزعيم مضحج وعشيرته قوية وأحلافه، ولكن لا غالب لأمر الله. فأتوى أو اختفى مسلم في بيت هاني، فكان هاني يحرص عليه، وضاعت أخبار مسلم على الباحثين وأجهزة التسلط والمباعث وكذا، ويدورون بكل مكان، حتى استعملوا شخصا يسمى معقل، وهذا معقل رجل كبير السن شيخ ملتفت، لبس المسوح وسلك صفوف الصالحين وقام يقعد بمجالس العبادة، هنا صلاة جماعة، هنا مجلس مثلا عبادة، هنا حفلة قرآن، هنا وين تعبد؟ بمسجد الكوفة. وقام يصطنع قضايا عجيبة غريبة، نعوذ بالله منهم. ولذا يجب الحذر خصوصا في الزمن الغالب على أهله البلاء، لا تحسن الظن بأحد. فمعقل يجي يقعد مسجد الكوفة يصلي، من يفرغ من الصلاة يبكي ويرفع يده بالدعاء، يا الله أعطني حاجتي، دلني على ضالتي، يا مجير يا كريم يا قريب، ويبكي. اتفق يوم من الأيام يما يصلي مسلم ابن حوسجة، انكسر خاطر عليه، وتدري المؤمن قلبه يصير رحيم رؤوف، انكسر قلبه عليه، قال يمكن هذا محتاج غريب وأنا أسمعي إنه ما أقول لش فيك. قال له ما خبرك يا شيخ؟ قال يا عم اتركني وحالي. قال لا والله إلا أن تخبرني. قال له احلف لي أنك ما تبوح بخبري. قال له أبدا. قال له أنا رجل من شيعة أهل البيت ومن أهل سوراء من سوريا، وسمعت مسلم بن عقيل وجبت وياي أموال وأدري ما هو بحاجة إلها، وأنا أريد الوصول إليه لأسلم هاي الأمانة، وإذا أنت تعرف عن مسلم دلني وأنا صادق في كلامي، ولك عهد الله وميثاقه عليه. فاطمئن إليه، لك عهد الله وميثاقه، وحلف لي يمين. وبعدين يشوف رجال شبير شايب خير مو شكل مسلم، وبعد لابس ثياب الصالح، حش يسوي هذا؟ وما يعلم بالغيب يا سبحان الله. على كل حال فاطمئن إليه، وأخذ إلى دار هاني وأوقفه على أخبار مسلم، وصار ينقل الأخبار يوميا إلى ابن زياد. والحديث طويل وذو شجون يا أخوي، والحديث طويل وذو شجون. وهذه الكلمات أذكرها حتى الإنسان يأخذ عبره وموعظة، لا يقع مثل ما وقع به أولئك السابقون الذين هم أثروا هذا الأثر الباهظ في المجتمع في الأمة، ومالوا هذه الميول إلى أعداء أهل البيت اللي نتائجها جدا صارت وخيمة. على كل حال يا أعزائي، فمسلم بن عقيل سلام الله عليه في دار هاني، والأخبار وصلت إلى ابن زياد وعرف الحقيقة أن مسلم في بيته. فخلاصة الكلام، هاني مسلم بن عقيل ما حصل بسفارته هذه وبدعوته هذه إلا على شخصيتين، شخصية من الرجال وهو هاني، وشخصية من النساء وهي طوعة رضوان الله عليها. ذول اللي حصلوا على الذكر الجميل والخلود، واسمهم مع اسم مسلم ويبقى كذلك إلى يوم الدين. ومن كان مع الله كان الله معه. مسلم سلام الله عليه، هذه كلمة لا بأس بها أذكرها حتى تعرفون أن مسلم سفير الحسين ما يطلب سلطة بالغدر ولا بالفجور ولا بالمكر. الأعور الهمداني، شريك الأعور الهمداني هذا في بيت هاني كما قلت لكم، وابن زياد يريد يزوره على مرضه، فقالوا له يا مسلم ابن زياد راح يجي يزورني على مرضي، فانت اختفي والعلامة بيني وبينك اقول شعر، اذا سمع الصوت على سل سيفك واقطع راسه، وعلينا باقي الامور احنا ندبرها، فاذا تغير السلطان تغير الزمان وراح الأمة تعود لك والناس تبايعك. قالوا احنا نريد تبايعنا الناس من طريق الغدر ومن طريق القتل؟ لا والله فلا أفعلها، إن المؤمن قيد الفتك، المؤمن قيد الفتك، وليس منا من يغدر ولا منا من يفتك أبدا. شوف هاي الأمانة، وفعلا ما فعلها، وإلا تعود للأمور وهيدورون عليها الناس أصحاب المصالح. بس مسلم بن عقيل ما سواها، دلالة أن أهداف الحسين وأهداف سفيرة وأهداف أولاده وأهل بيته وأصحابه وشيعته ومحبيه، أهدافهم السلم، الخير، الأمن، الرعاية، المحافظة على الناس وحق دمائها، ما يردون الغدر والفجور. على كل حال، فبعدين ابن زياد عرف أن مسلما في نار هاني، فأرسل على هاني، والذي جاء به انسيبه عمرو بن الحجاج الزبيدي، وجاء به فجرا قال لابن زياد طالبني ابن الصبح أني أروح للضحى الظهور العصر. قال له وأنت ما تأمن بي وما تطمئن إلي؟ يعني أنا أفرط بيك؟ لو أعرف أكو سوء لما أخبرتك. على كل حال اطمئن إلي وراح وياه. ودخل على ابن زياد، وكان ابن زياد مغضبا، وجردوا هانيا سلاحه وأوثقوه كتاف، وسلم ولم يرد السلام عليه ابن زياد. قال أصلح الله الأمير، لما لا يرد علي السلام؟ قال وكيف أرد السلام على رجل يريد قتلي؟ قال معاذ الله إن الذي أخبرك كاذبا. قال لا، إذا رأيته تصدقه. من هو؟ قال محقل. ولما جاءوا بمحقل ورآه قال إن كان محقلا يخبرك فهو صادق. هذا محقل هو جاسوس علينا. الصائم المصلي يصلي صلاة الليل، العابد الخير البكاء في المحراب، عجيب غريب. هذا مو ايش قال لك معقل هو الصحيح. قال له إذن ائتيني بمسلم. قال مسلم ضيفي ورسول إمامي وأصلي وراه، فما ينبغي أجيب إليك وأعطي قيام. فغضب ابن زياد قال لي يا هاني إن هذه الكلمة تؤذي بك وبعشيرتك وبزعامتك، وأنت مما ينبغي أن تلتصق بالسلطة مراعاة لأموالك وثروتك وأهدافك. قال لي أموالي وأهدافي وثروتي وقومي وعشيرتي وكذا فداء لتراب أقدام مسلم بن عقيل. والله لو أن يدي على رأس طفل من أطفال بني هاشم فلا أرفعها حتى تقطع. فغضب ابن زياد. هذه الكلمة التي خلدت خالد بن عروة، وإلا صار 1400 سنة من مقتل هان بن عروة إلى الآن، وإلى الآن هان تزور الملايين لأنه ثبت على خط أهل البيت، وهذه نتيجة الثابتين على خط أهل البيت. فعند ذلك وضعوا قدموه بين ابن زياد، وأخذ ابن زياد يضربه بصوت من حديد حتى كسر أنفه وتناثر لحم خديه وأنزله بالطامور الظلمة. ولما علم بذلك مسلم خرج من دار مهاني حتى لا تصير حملة تفتيش على دار هاني ويهتكون حرمة هذا الرجل الشريف. فخرج وراح بالكوفة وهو لا يعرف الطريق ولا يهتدي إليه، غريب ولا يطمئن لأحد حتى يقول له دليني، إلى أن جاء به طريق إلى دار طوعة. دوعة دارها سد الطريق، طريق مسدود. وقت الغروب وقف على باب دارها. شوف رجال محترم، شخصية، بس مو من الديرة، مو من عشيرتهم، مو من مكان أهلها، مو غريب. هذا من هو هذا الرجل؟ فأخذت تطيل منه النظر. قالت له يا هذا ما وقوفك على باب داري؟ ليش واقف؟ أنا لا أحل لك الوقوف على باب داري، أنا لا أحل لك الوقوف على باب داري، أمضي إلى أهلك. فقال لها أنا ليس لي أهل في مصركم هذا، وإنما أنا عطشان أريد ماء. قالت له الماء هين، جابت له ماء وشرب. وظل واقف. قالت له هل شربت الماء؟ قال نعم. قالت إذن ما وقوفك على باب الدار؟ اذهب إلى أهلك، انصرف إلى مصرك. قال لها أنا ليس لي أهل في مصركم هذا، وإنما أنا غريب في هذه الديار. يقول انكسر خاطرها علي. قالت له من أنت أيها الغريب الذي أبعدتك الغربة وجاءت بك لهذا المكان؟ قال لها أنا مسلم بن حقيق، أنا ابن عم الحسين. لما سمعت حنت باكية وأخذت تعتذر صاحت يا غالات ما عرفتك وقت يا يا يا يا يا يا لو أنا أدري يا مسلم ما نشدت أي والله كسرت خاطري كسرت خاطري كسرت خاطري بالباب شفته ايك كسرت خاطري بالبايا يا بشي يا مدام قلت لسيدي ادخل في بيتي قال اخاف عليك يا ما تسمعين بيانات ابن زياد بيان تلو بيان ويقول من وجدنا مسلما في داره هدفنا عليه دار وقتلناه قلت لمن ابن زياد وما تقول يا ابن عقيل ادخل لا أقول ابن زياد أليس الساق يوم العطش على الحوض جعلك أمير المؤمنين ادخل سيدي واحدة بواحدة يقول فأدخلته دارها وبقيت تنظره وحريصة عليه إلى أن وصل الخبر لابن زياد من طريق الجواسيس أن مسلم في دار طوعة فأمس الجيش جرار يعد بخمسة آلاف فارس بقيادة محمد بن الأشعث بن قيس يقولوا اجت هاي الزلم تتناخى من كل مكان ظهر من كرز مطالب شبل موسط الكوفة وهيع بيها المهيع وسان السيال شروفة خيلش ما تقول الخيل والمردوف مردوفة بثر الزلم تتناخى ويدرى الفزع كل جبهة يقول لما أقبلت هذه الألوف طوع أقبلت إلى مسلم تقل لنا يا عياب إن أغلفك الجيش يا حين والله إن أغلفك الجيش يا حين يا مسلم لفت لنا الهواد اي والله يا انا ريدك مراجل عمك تعيد او تخلج ثلاثه عريسه البيت يقلها يا طاعه تشجعيني وبعم حدر تغاشريني أنا ما دام صمصام وبيميني العزم ظلكم جمعين يجيني هنا أقبل مسلم وقت العباب داري راجع له تلزم بيدي طوع سوتنا من شافت مسلم وحده يقول تحزمت احزام لو تحزامه وخلت الجرب برقبته وشالت بيت عمود وقلت له بطاغر انا وياك شد يا ابن عقيل ان العمر ساعة لا تجعله الا طاعة انا احزام ظهرك بس انكسر خاطر عليه والله من شافت طاعة تحزم واجب باب الدار وارزا ايه والصراحات يا مسلم رد تسلم لا لك اخي ولا ابن يا انا تمنيت لم احسين يعلم والله كان اعتناك اليوم ماته هذا ومسلم مجرد سيفا وهو يقاتل الأعداء ويتكلى بآبائه وأجداده حتى كثر فيه بالموت وكان الطوع ملازما وما فرق وما فارقته أبدا حتى سقط بأيدي الأعداء وأخذوه أسيرا إلى ابن زياد وضاعت أخبار مسلم ابن عقيل على طوعة فراحت تتبعهم إلى قصر الإمارة وهي تسأل الناس أيها الناس ما أخباركم عن ابن عقيل بينما هي تسمع خبرا من هذا وخبرا من ذاك وإن ترى جثة مسلم تهوى من على سطح قصر الإمارة أيوا سيدا ومسلما وشهيدا يقول وضعوا حبلا برجله وأخذوا يسحبونه بالأسوار ينجى يا رعادا يستجير يكون ينجى يا روعا شكل حنيف الشراب ينجى مثل مسلم صدق بالحمل ينجى وتتنامس بشكل علو جميع وتتنامس بشكل علو الحسين عليه السلام في طريقه إلى الكوفة يوم مقتل مسلم خرج الحسين بالطريق في يوم من الأيام كان الحسين نازل في مكان والأطفال يلعبون عند مضارب الخيام الأطفال يلعبون عند مضارب الخيام والحسين جالس وحده بالخيمة وسيفه على ركبته نظر يمنى يسرى وإذا يشوف طفلة صغيرة قاعدة كبارة ومخلي راسه بين ركبتيها الحسين حقق النظر من هاي الطفلة يقول أخذ ينظر إليها يريد يشوف من هي هاي الطفلة ما عرفها قال له من أنت بنية بصوت بتهجد ضعيف قالت أنا يا حب قال منو أنت قالت له أنا حميدة بنت مسلم لما سمع ذلك الحسين قام إليها وضمها إلى صدره وقال لها أنت حميدة أنا حميدة ليش يا أبويا قاعد هنا ليش ما تلحين تلعبين ويا الأطفال قالت لي يا عمي ما لي خاطر باللعب قال ليش قالت لي اليوم يا عمي باكر أبوي أنا أريد أنوال أنا أريد أنوال يا عمي أنجدك أنجدك يا عم أبوي ويانا أريد أن وياها يطفل على أبوي الله يخلي أبويك والله يخلي أولادكم يا الله يقول له وين وين وين وين نجدك يا عم أبوي وين نجدك يا عم ما رد علينا والله ابن قد غابت ما رايا يا رد علينا يا عم لو دار وعليه من يعينه غريب وعمامة بالمدين، والله غريب وعمامة بالمدين. يقل على بوش وعمات جذلي وبنات خواتك اسم عني، اي والله انا ابوك وعماتي يا جدلي وبنات خواتك اسم عني، اويل على ابوك الراح مني، والله على ابوك وعلى العظماية يا شبدينا. الله بعد أيام وإذا الحسين يشوف أعرابي بيد علم أسود قال علي به لما مثل بين يديه، قال للحسين أين كنت ومن أين أتيت؟ قال له من الكوفة. قال ما أخبارك بأخي وابن عمي مسلم بن عقيل؟ قال له سيدي ما خرجت من الكوفة إلا وتركت جثة مسلم وهاني تسحبان بالأسواق، تركت جثتيهما تسحبان بالأسواق. لما سمع الحسين التوى بنو هاشم كل من قعد بالقاع وخلى راسه بين ركبتيه يبكي سر بدون جهر حياء من الحسين عليه السلام، يبكي سرا دون جهر. فشل من الحسين، الحسين دول يريدون يمشون شافوا وعلى مسلم والخبر هتش مجي، فإذا سوى مجلس تعزية راح للمخيم صاح زينب علي بحميدة أريد حميدة، يقول طلعت حميدة من شافت عمها قامت تبكي، ايه وهي تقول له من بعيد يا عم اليوم ابوي اليوم اريد وشوف انطرشته صارت بعيد. اخذها الحسين وضعها في حجره وقام يمسح على راسها ويبكي، حست عاده بوالدها حست بالامور. وياي هاي ابيات الدعاء بصارت كلكم تشتركون بها، تقل ارد حاجك ارد حاجك يا حسين يا عم ارد حاجك واعتب وخاف العتب يا ذيك، يا حسين يا عم ارد حاجك. ايه وينك يا حسين يا عم ارد حاجك واعتب وخاف العتاب يا ذي. يا عمي ما وصل من عودي خبر لي، ويخبرك بيا يوم يلفي أشوفك يا عم العظم عليك عليك إن كان أبويا انجتل يفدي، يا عمي انت مجانا والأمل بيك اي كنت امك انا ويا يا الامل الله الله يا عمي الله لها العلا يخليك، والله الله لها العلا يا خي نسألك اللهم وندعوك يا الله، اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروب ونفس عن كل مهموم، واقضي حاجة كل محتاج، ويسر أمر كل ذي أمر متعسر. أخواني الحاضرين والسامعين والمؤسسين والقائمين بهذه الخدمة، اللهم احفظهم جميعا، اللهم وحد كلمة المسلمين وكلمة العراقيين، واجعل بينهم الألفة والمحبة يا الله. وإلى من مات على الإيمان وأموات المؤسسين، الفاتحة قبلها الصلوات.